حديثنا اليوم عن الاعتصام بالله تبارك وتعالى والاعتماد عليه. يقول الحديث: أوحى الله إلى داود وعزتي وجلالي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأرسخت الهوية من تحت قدميه، وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، ومستجيب له قبل أن يدعوني، وغافر له قبل أن يستغفرني. بيبان في الحديث طبعا أن الله تبارك وتعالى حين أوحى إلى داود بذلك أقسم بعزته وجلاله. طبعا العزة لله، والعزة من حيث اللغة تعني المنعة، المنعة الغلبة، فالعزيز هو الممتنع القوي القاهر الذي لا يغلب الذي لا يرام الذي لا مثيل له. والجلال صفات الكمال وأنوار جلال الله تبارك وتعالى تحرق أي شيء في الوجود. يقسم الله تبارك وتعالى بعزته وجلاله: ما من عبد يعتصم به. الاعتصام الاحتماء، اعتصم به، احتمى به والتجأ إليه. ما من عبد يعتصم به دون خلق، إذن فهو يحتم بالله تبارك وتعالى ويرتكن إليه ولا يستند إلا إلى الله، فهو لا يلجأ لأي قوة. وعشان نعرف مثال بسيط دي، انتوا فاكرين قصة لوط لما جم أهل القرية وقالوا له: ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد؟ ولقى نفسه لوحده وضعيف ودون غلبة قوة، هيغلبوه حيسيروا إلى أضيافه. قال إيه؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سأل كده؟ لما قال كده ردت عليه الملائكة قالوا إيه؟ قالوا: يا لوط لم يصلوا إليك. قالوا: يا لوط إلا رسل ربك لم يصلوا إليك. يبقى مش هيقدروا يعملوا لك حاجة، وما تخافش إن إحنا ملائكة وعندنا القوة والسند من الله تبارك وتعالى. إيه التعليق اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام على كلمة لوط؟ لما سمع إن سيدنا لوط قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوط فقد كان يأوي إلى ركن شديد. ربنا لكن البشر بشر، زي الملائكة لما تصوروا الانحراف على سيدنا داود ففزع منهم، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي اعرف ذلك من نيته، لان المساله مش كلام، المساله ايه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم النيه، والنيه اللي داخل قلب الانسان لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. عشان كده بقول ما من عبد يعتصم بي دون خلقي اعرف ذلك من نيته، يعني يكون صادق النيه في الاعتماد والاهتداء الى الله تبارك وتعالى. فتكيده الكيد الحيلة والاحتيال، وغالبا ما يستعمل في الشر دون الخير، وان كان يستعمل في الخير في بعض الاحيان قليلا. زي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. يبقى كذلك كدنا ليوسف، يبقى الكيد هنا كيد الله تبارك وتعالى، وتبقى استخدمت الكلمة في الخير بقى هنا مش في الشر. فالكيد كاده يكيده كيدا احتال عليه بالحيلة لوصول الى غرض معين، سواء كان لضره او لنفعه، لكنها تستخدم في الضر اكثر. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى: هذا العبد الذي اعتصم به صادق النية في ذلك، اذا اجتمعت السماوات والارض لمن فيها لتكيده، تحتال عليه لتضره او لتؤذيه او لتمنع عنه النفع او لتأتيه بالضر، الا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وكأن الحديث يصدق الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبعدين الغريب في الآية بقى انه قال يجعل له مخرجا بس، ما قالش منين، اذا فهي مطلقة. يبقى من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق. يبقى اذا كان الضيق الفقر يبقى ربنا هيجعله مخرج بالمال، إذا كان الضيق المرض يبقى ربنا هيجعله مخرج بالصحة أو بإنه ياخده إلى النعيم وإلى الراحة ويديله الصبر، إذا كان الضيق سجن لازم يفرج عنه، وهكذا. بردها تتميز الأشياء بقى: وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماء بين يديه. يبقى العبد ده اللي اعتصم بمخلوق بدون الله تبارك وتعالى اصبح بينه وبين السماء ما فيش سنة، خلاص لو رفع ايديه معلومين، خلاص الحجاب بقى اتخط. لو دعا لا يستجاب له، ولو طلب لا يعطى، ولو سال لا يجاب. قطعت اسباب السماء بين يدي، بمعنى قطعت الصله بينه وبيني، وأوكلته لمن اعتصم به وتركته لغيره. ما هو اعتصم بفلان، استند لفلان، فلان ده ذو جاه ذو منصب، فهو اعتصم به، يوم ربنا سبحانه وتعالى يكله إليه. خلاص ويسيبه بقى. يسيبه لمن اعتصم به. قطعت أسباب السماء بين يديه، وأرسخت الهوية، الهوي جمع هو. والهو الحسن. أرسخت الهوية تحت قدمي، يبقى تحت رجليه مفيش حاجة، يبقى واقف على إيه؟ على حفرة، واقف على الهوية، يبقى مش واقف على حاجة، يبقى لا معاه حاجة يتعلق فيها من فوق ويمسك، ولا تحت رجليه حاجة يقدر يقف عليها ويقاوم أو يستند أو يبقى ما فيش حاجة تحت رجليه يقف عليها تسنده، أو يقف كده موقف صلب، أو ولا فيش حاجة يتعلق فيها بقى، لا من فوق حاجة يقدر يمسك فيها ويتعلق، ولا من تحت حاجة يقدر يقف عليها. وأرسخت الهوية تحت قدمي. بعد كده بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الطاعة بقى، وبيقول: ما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني. يعني هو مجيب قبل السؤال ومعطي قبل الدعاء. إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني ومستجيب له قبل أن يدعوني. يوم ربنا سبحانه وتعالى يهيأ له الخيرات ويقضي له بالإجابة، فينهمه الطلب فيطلب ما قضي له من خير فيأتيه، ويلهمه الدعاء فيدعو لما هو مستجاب اصلا، وغفر له قبل ان يستغفرني. دي زي ايه؟ زي ثم تاب عليهم ليتوب. ربنا سبحانه وتعالى قضى بان يتوب على الثلاثة الذين خلفوا فالهمهم التوبة فتابوا، وهو قد تاب عليهم من قبل ان يتوب. ولذلك سئلت رمى العدوية، سألها واحد يقول لها هل لو تبت الى الله يتوب علي؟ قالت لا، بل لو تاب هو عليك لتبت، هو يتوب الاول. وغفر له قبل ان يستغفر. من هنا كنت دايما تسمعوني بقول ما من عبد يستغفر الله الا والله تبارك وتعالى غافر له. انا بقول كده ليه؟ بقول كده لان هو ما دام الهمك الاستغفار يبقى غفر لك، والا ما كانش الهمك الاستغفار. وما دام الهمك الدعاء يبقى لابد اجابك قبل ان تلهم الدعاء. مش هيخليك ترفع ايديك كده ويوجهك ابدا ابدا. وما دام الهمك الطاعه يبقى قابلها منك قبل ان تاتي بها. يعني صلاتكم اللي انتم بتصلوها هنا في المسجد اذا كانت بالنيه الصادقه ثقنها مقبوله قبل ما تيجي ومكتوبه قبل ما يجي شهر رمضان. يعني انت مسجل في الديوان فوق من الناس اللي عدوا في شهر رمضان واصبحوا من اتقى الله من النار. ليه؟ لان هو كتب لك العتق من النار وبعدين راح بعتك بقى هنا عشان ايه؟ تتاخد بالاسباب بس. لكن هو اصلا غافر لك قبل ما ترفع، والا ما كانش الهمك انك ترفع ايديك ابدا. ولذلك في واحد يدعو واحد ما يدعوش، في حديث قدسي ربنا بيقول فيه ايه؟ من لا يدعوني اغضب عليه. اكتبوا شوف الحديث كلمه ايه؟ من لا يدعوني اغضب عليه. يبقى اللي ما بيدعيش ده اصلا مغضوب عليه فما بيدعيش، واللي بيدعي يبقى اصلا مرضي عنه. مرضين عنه، عشان كده ربنا وفقه انه يدعو. في حديث نبوي مهم قوي بيرويه لنا ابن عباس لما بيقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال لي اسمع يا غلام اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. يبقى معنى هذا أن الضار هو الله والنافع هو الله. يبقى لا يمكن مخلوق يملك لك الضر ولا يملك لك النفع. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى للحبيب المصطفى وإن يردك الله بخير فلا راد لفضله، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يردك الله بخير فلا راد لفضله. وقال في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. مش كده؟ يبقى ده انا امنت بكده يبقى لا يمكن هتعتصم الا بالله، ومن اعتصم بمخلوق دون الله ايمانه ضعيف. اسمع الحديث ده اللي بيقوله النبي عليه الصلاه والسلام جيده ليه؟ من اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. شوف النكاية. من اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. الأمثلة كتير قوي في حياتك تقدر تشوفها. زمان تجد رئيس كان فيه قهر في البلد وكان فيه مراكز قوة بتعتمد على الرئيس وبتسوم الناس سوء الأعذاب معتقلات والسجون ومعتمدين عليه. تلف اليوم والدور وهو يدخلهم المعتقلات اللي اعتقلوا الناس فيها من أجله. فمن اعتز بغير الله ذل وجعل ذله على يد من اعتز به. لازم. فإذا كنا احنا بنؤمن بالله تبارك وتعالى وبصفاته وبأنه القوي القاهر والمالك والملك وقلوب الملوك في يده، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأنه هو الفعال لما يريد. لو علمنا ذلك حق العلم وتيقنا بذلك حق اليقين لا نخاف إلا الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان بيعاتب بعض الناس وبيقول لهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف يحبهم هو الأول، لأنه دي نقطة مهمة. واحد من الصوفية الكبار أو زمان بيقولوا له ما مقدار حبك لله؟ قال بالقدر الذي أعطاني إياه. شوف الكلمة، ما مقدار حبك لله؟ قال بالقدر الذي أعطاني إياه. وأنا أقدر أحبه إلا إذا كان هو يديني هذا الحب، فبحبه قد إيه؟ بحبه بالقدر اللي هو دهولي. فبيقول بقى ربنا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بس خلي بالك من ختام الآية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هي بتاعت ربنا برضه، ها؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى إذا الاعتصام بالله والاعتماد على الله بيخليك تبقى من طائفة من الناس اتكلم عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيهم ايه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. لو انت اعتقدت بقوة الله تبارك وتعالى وانها معاك وانك مستند اليها، طبعا عشان توصل لدي لازم تبقى ما تظلم تظلمش حد، ولازم تبقى طائع حتى انك تضمن ان ربنا معاك. احنا النهاردة قرينا واحنا بنقرا بنقول ايه؟ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهد. ويوم يقوم الاشهد. احكي لكم بقى حكايه ونختم بيها حديثنا. كان في واحد انتم كلكم عارفين اسمه، مهم قوي من الصوفيه، اسمه الجنيد. تسمعوا عني طبعا. الجنيد ده كان في عصر احمد بن طولون. احمد بن طولون لما كان بيخرج في كوكبه من الفرسان كانت الناس بتقف في الصفين تتفرج عليه، ويعني خارج الملك او الوالي، فكانت الناس بتخرج تتفرج وكده وتحييه وما الى ذلك. ففي يوم من الايام وهو ماشي والناس حواليه فوجئ الناس كلها انصرفت عنه ومشيت ورا راجل لابس اي كلام كده وعدى الشارع، عدى الشارع كده ومهمل، يعني راجل لو لابس ولا بس الناس سابوه جه وراه. فاستغرب قال مين الراجل ده اللي الناس سابته وراحت وراه؟ قالوا ده الجنيد. قالوا مين الجنيد؟ قالوا ده راجل من اهل الله وكده. فبعت يجيبه فما رضيش يروح له. قالوا انت كنت عاوز تجيلي؟ مش حاجه عندي. عاوز تعمل بيها ايه؟ الدنيا بتاعتك انا مش عاوزها. فاذا كنت عاوزني عاوزني ليه؟ طب ما انت تجيلي. يبقى العلم يؤتى اليه ولا ياتي. فاستشهد غضبا فقلبوا عليه وجابوه. فلقى معتمد معتصم بالله مش خايف. فقالوا طيب انا هلجئك الي. قالوا ما تقدرش. قالوا طيب. فأمر بالساحة وجابوا فيها أسد من الأسود اللي كان الملوك من يربوها زمان، وجابوا الأسد ده فحطوه في القفص، وجابوا الجنين وحطوه في الساحة وقعد عم طولون واتفرج عليه والناس تتفرج وعشان يخليه يخاف ويقولوا الحقني. وسابوا في أحمد طولون ابن طولون في الساحة بتاعت القلعة بتاعت احمد بن طولون، وجابوا الاسد في القفص وقالوا انا هطلع عليك اسد وهخليك تصرخ. قالوا طيب. وراحوا فتح القفص خرج الاسد يجري. الاسد لما خرج يجري ودوك قعد جلسه التشهد في وسط الساحه. فالاسد شمشم كده وبعدين شاف حاجه موجوده فهجم ده يجري، وقبل ما يوصل له بمترين او ثلاثه اتفرمل وسحب. كما لو كان حاجه صدته وسحف. وبعدين بدأ يقدم واحدة واحدة ببطء شديد جدا. الجنيد ما يتزش في شعره والاسد يقرب منه لحد ما كان اسد شمشم كده في الجنيد، وبعد ما شمشم راح قاعد قدامه وبطش كما يبطش الكلب. والجنيد قاعد، الناس كبرت وعملت، فبعت احمد بن طولون جابه وتاسف واعتذر له وقبل يديه وقال له سامحني واغفر لي خطيئتي معاك، وليه عندك طلب واحد بس عاوزك تجاوبني عليه. قال له ايه؟ قال له عاوز اسالك سؤال واحد، ساعة الاسد ما هجم عليك كنت بتفكر في ايه؟ ايه شعورك؟ شعورك ساعة ما لقيت الاسد ده هاجم وجاي عليك؟ او كنت بتقول ايه؟ قال له ابدا، انا كنت بفكر في حاجة واحدة بس. قال له ايه؟ كنت بفكر في لعاب الاسد، انا اجسم هو ام طاهر؟ بس لأنه حقيقي بقى يمسمس ويبحث ولا حاجة في يعني نجس ولا بتاع يعني يبقى في هدومه ولا يعمل ازاي؟ ده كان شاغل باله. وهتجد في بعض كتب الأحاديث رواية عن واحد من الصحابة تايه عن القافلة بتاعته وهو بياخد الحاجة ولوحده، وبص لقى أسد جاي يجري عليه، فبص للأسد وقال له أنا خادم رسول الله. فالاسد جه ودخل عليه وبدا يزقه، يمشي خطوته يقف يزقه، كل ما يقف يزقه يوجهه يمين وشمال لحد ما وصله للمكان اللي يجد فيه القافله. وصل، ودي قصه معروفه، وان كان مش في ذهني حاليا صاحب عنين. في واحد من الناس اللي كانوا بيحبوا سيدنا علي قوي واللي كانوا بيحاربوا سيدنا معاويه، قبض عليه معاويه وقع في ايده فجابه قال له انت حاربتني وانت عملت وانت سويت، انا دلوقتي انا هسجنك واعمل فيك واسوي فيك، فانضم الينا احسن لك. فقال له اولا انا مش هنضم اليك، ثانيا انت لن تسلط علي. قال له ليه؟ قال لي أني تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء إذا قلته لا يسلط علي جبار ولا ظالم ولا وحش. قال له طب علمني هذا الدعاء يرحمك الله. قال له لقد أوصاني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمه لظالم، قال له علمه لابن اخيك يزيد، عاوز بقى يعلمه لابن يزيد بن معاويه، فابى عليه ذلك فما قدرش يضره ومشي. الدعاء ده توارثه الناس سرا سرا. انا عاوز اعلمكم الدعاء ده لكن مش هقوله كده على العموم، انا هستفي منكم بعض الناس اللي انا بشوفهم مواظبين على صلاه القيام وعلى صلاة الفجر وبيجوا من آخر الدنيا، وحديهم هذا الدعاء سرا عشان لو لقوا أسد في طريقهم أو كلب عقور يقولوا الدعاء ده عشان ما يضرهمش أبدا.